الفراش بتاعه ولا ينوي شيء. زوجته تقول له مثلا ايه يا ابو فلان اعمل لك ايه، سخن لك الاكل، اجيب لك كوبايه شاي، لا سيبيني انا عايز انام، وما فيش حد يصحيه. ينام الليل كله من غير نية، يبقى 23 سنة من عمره تضيع لا تكتب له فيها حسنة واحدة. والرجل الآخر ينوي الخير، ينوي قيام الليل إن أمكنه الله من اليقظة وهو لم يقم إلى الفجر، ولكن تكتب له في صحيفة أعماله 23 سنة اللي قضاها في النوم كله عبادة. شوف الإنسان الفرق بين هذا وذاك. رجل عند الأكل ينوي النية الصالحة، لو هنفترض أنه هو هيفطر في نص ساعة ويتغدى في نص ساعة ويتعشى في نص ساعة، الساعة ونص دي تجد حصيلتها على مدار 70 سنة 4 سنين ونص. واحد ناوي ما نواش إلا أنه يأكل بس، ما نواش أي حاجة. ورجل آخر ينوي التقوي على طاعة الله عز وجل بهذا الطعام، ينوي خدمة المسلمين ومساعدة المسلمين بجسده، فيكتب في ميزان حسناته، والآخر لا يكتب له شيء. يبقى 23 سنة و4 سنين ونص 27 سنة ونص ما بينهما، ده عبادة وده لا شيء. فاحفظوا نياتكم واحفظوا أوقاتكم واحفظوا سنة نبيكم. تسأل في أي حركة من حركاتك، في أي سكنة تسأل عن السنة، الأمر ده سنة ولا بدعة؟ إن كان سنة تتبع. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا ترفع مواجيد الصوفية وأزواقها ولا القياس الفلسفي ولا نتائج الأفكار فوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس كلهم لا يدخلون الجنة إلا من خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هو أول من يحرك حلق الجنة وباب الجنة والناس كلهم من ورائه، فيش حد يخش قبل النبي أبدا صلى الله عليه وسلم. نسينا في ودادك كل غال، فأنت الآن أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرف النلام وما علينا. تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك قد قلينا، زمانك بستان وعصرك أخضر وذكراك عصفور من القلب ينقر، دخلت على تاريخنا ذات ليلة فرائحة التاريخ مسك وعنبر، وكنت فكانت في الحقول سنابل وكانت عصافير وكان صنوبر، لمست أمانينا فصارت جداولا وأمطرتنا حبا وما زلت تمطر. أتسأل عن أحبابنا؟ أنت حبنا وأنت لنا التاريخ، أنت المطهر. تذوب شخوص الناس في كل لحظة وفي كل حين، أنت في القلب تكبر، وما كان لله ولرسوله يبقى. والله عز وجل يحاسب الناس على نياتهم، يحاسب الناس على نياتهم. سيقبل بعد أيام رمضان بصلاة التراويح التي يستعين بها كثير من الناس، عن رجل من بلي من قضاعة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته ممن أنا؟ يعني صلى التراويح بس، ممن أنا؟ قال: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. احرصوا على صلاة التراويح جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قنوت ليلة. هتقوم مع الإمام سواء يصلي بنص جزء أو بجزء حتى ينصرف، وتوتر معه إن أوتر يكتب لك قيام الليل بأجمعه من صلاة الصبح، من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن عباس: الأمر في هذا أعظم وأجل من أن يعرف تفسيره. وقال محمد بن سيرين: هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. امنع جفونك أن تذوق مناما، وذر الدموع على الخدود سجاما. لله قوم أخلصوا في حبه فاختصهم واختارهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما. وقال تعالى: إن هؤلاء، قال الله تبارك وتعالى: ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. قال الإمام الأوزاعي: من أراد أن يهون عليه طول القيام في عرصات القيامة 50,000 سنة فليره الله راكعا ساجدا في ظلمات الليل. دخلت إحدى الجارات في بيت الإمام الأوزاعي في صلاة الضحى فوجدت بللا في مصلى الشيخ، فقالت لزوجته: سكلتك أمك، تركت الصبيان حتى بالوا في مصلى الشيخ؟ قالت: والله ما هذا بول الصبيان، إنما هذا من أثر دموع الشيخ ليلى. ده الدموع اللي باقية من دموع الأوزاعي في وقت صلاة الضحى من آثار البكاء بالليل. وقال الله تبارك وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال ابن مسعود: إذا فرغت من الفريضة فانصب لصلاة الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، أي من استيقظ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن دعا أو استغفر استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. صلاة الليل اللي هي أي صلاة تصليها بعد صلاة العشاء مقبولة، بخلاف صلاة النهار قد تصح من الناحية الفقهية ولا تقبل. ولذلك قال سيدنا عبد الله بن مسعود: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على العلانية. وقال سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه: يا سلمى، ركعة بالليل خير من 10 ركعات بالنهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله بن عمر رجل صالح لو كان يصلي من الليل. قال سالم بن عبد الله بن عمر: فما كان عبد الله بن عمر بعد ذلك ينام من الليل إلا قليلا. وفي رواية: إن عبد الله بن عمر رجل صالح لو كان يكسر الصلاة من الليل. وقال: قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا فقال: يا سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا أنزل الليلة من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات، يعني أمهات المؤمنين؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وروى الإمام البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلى فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، إذا شاء أن يبعثنا بعثنا. قال علي: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مول يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة. الساعة دي هي ساعة التنزل الإلهي، هي ساعة قيام سيدنا داود لصلاة الليل، وساعة قيام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي إيه يا أخي؟ الثلث بعد النصف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا إذا أتى شطر الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يقرض غير عدوم ولا ظلوم حتى ينبثق الفجر. ساعة إجابة في كل ليلة الثلث بعد النصف، يعني تبتدي من الساعة 11 ونص، خد لك ساعتين ونص كمان، أو خد لك ساعتين، يبقى ده الثلث بعد النصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ثم للترتيب هي، ثم يقوم ثلثه أي يصلي ثلثه ثم ينام ثلثه. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا، الغرف دي في أعالي الجنان، ربنا يرزقني وإياكم هذه الغرف. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ابكي على ظلام قلبك يضيء، أين رجال الليل؟ أين ابن أدهم والفضيل؟ أين السادة؟ ذهب السادة وبقى قرناء الرياء والوسادة. بالله عليك بتصلي كم ركعة بالليل طيلة العام؟ طيلة العام سيدنا رسول الله كان بيصلي 11 أو 13 ركعة، وما كان ينصرف من هذه الركعات إلا في طلوع الفجر، قبيل الفجر بربع ساعة بكلت ساعة بكثير، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. ماذا أبقيت من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وماذا أضعت؟ حاولت أنك أنت تقوم تصلي ركعتين بالليل ومراتك من وراك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله رجلا أيقظ امرأته لصلاة الليل فإن أبت نضح في وجهها الماء يجيب شط ميه كده على كفه ويرموم على وشه، مش يجيب جرد الميه ويجيب لها كتاب رئوي، لا شويه ميه كده على كفه، او ممكن يجيب لها شويه ريحه على كفه برضه ويرميهم ايه على وشها، عشان تطلع اشاعه في اسكندريه كلها السنيه بيصحوا نسائهم بالريح. ايه الاتيكيت ده في المعامله ده، وايه رقه الطباع دي؟ ما يجيش واحد بعد كده يقول لك ده بيقطع الودان، ومش بيقطع الودان هتنتهي الاشاعه دي على طول. يقول السنية بيرموا ايه على وجوه نسائهم ايه ريحة بالليل عشان يخلوهم ايه يصحوا من الليل. رحم الله رجلا ايقظ امرأته لصلاة الليل فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة ايقظت زوجها لصلاة الليل فان ابى نضحت في وجهه الماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام الليل بمئة آية كتب من المقنطرين، ومن قام الليل بألف آية كتب، من قام الليل بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين. والقنطار خير من الدنيا وما فيها. طب شوف كرم مولاك المولى الحبيب الودود يقول في حديث فضالة بن عبيد وتميم الداري من قام الليل بعشر آيات كتب من المقنطرين، يعني عشر دقائق مع ربنا ربع ساعة تكتب من المقنطرين. والمقنطرين من لهم قنطار من الأجر، والقنطار من الأجر أثقل في الميزان من جبل أحد. ليه بنضيع الأوقات في غير ما طاعة مع الله تبارك وتعالى؟ إنما قالوا التهجد فيه أسرار عجيبة في فؤاد المتعبد طعم أزواق غريبة، وإذا طال التسجد هبت الريح الرطيبة، وأذانا من بلال ادخلوها آمنين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. قم حبيبي قم حبيبي قم فإن الليل راح، والسريا للمغيب أوشكت والصبح لاح، والكسالى في عقاب أصبحوا متخبطين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فمن أراد أن يستكسر فليستكسر. وقال صلى الله عليه وسلم واحفظ هذا الحديث جيدا، أتاني جبريل فقال لي يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس، أو كما قال. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، حديث أتاني جبريل فقال لي يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. واحد تاني يقول لك لا، ده شرف المؤمن فلوسه اللي في جيبه، اللي معاه جنيه يساوي جنيه، وشرف المؤمن انه يكون من عيلة مأصلة ذو حسب ونسب، عيلة كبيرة يشار إليها بالبنان، يكون فيها وزراء وغير الوزراء. أقول لك تعال هنا، لو أنت معاك مليون يورو جبت الشرب بتاعك كله وحطيته في شنطة سنسونايت، وجيت وانت ماشي في طريق العوايد واحد من البلطجية ثبتك وخد منك الشنطة دي، ترجع من غير ايه؟ من غير عيبة او مش قادر اقولها، ترجع من غير نقط نقط يا راجل، عيبة او اجعل شرفك عند من لا يضيعه، عند الله عز وجل، حيث لا يأ يأكله السوس ولا تسرقه اللصوص. شرفك ركيعات تركعها بين يدي مولاك في ظلمات الديادي تنساب دموعك على وجنتيك. بكى الباكون للرحمن ليلا وباتوا دمعهم لا يسأمون. بقاع الأرض من شوق إليهم تحن متى عليها يسجدون. وعدتني يقول لا شرفي عيلتي، احنا عيلتنا كلها بشوات. اقول لك وانا وانت من الفلاحين يعني، هات شوال قطن كبير واقف على مقابر البشوات دي واملى شوال القطن من انوف كان ملؤها العزه، واقف اول العوايد وقول يا ناس من يشتري تراب عائله اكبر عيله في الاسكندريه. شوال قطن هوطي من انوف كان ملؤها العزه، مين ياخدها بتعريفه بقرش؟ يقولوا لك هو التراب بيتباع. جدك البعيد تراب ذليل، وابوك الخريب ماء مهين، وانت خرجت من مجرى البول مرتين، اولك نطفه مذره واخرك جيفه قذره. مهما كان غلاوة أبوك عندك ما تقدرش تفتح الترب عليه تاني يوم بعد دفنه وتاخده بالباط زي ما كنت بتاخده، ما تقدرش. أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وذاك تحمل العذرة، تحمل أمعائك الغليظة ما تحمل دورات المياه. فإن بعدت عن طريق الله أنت لا تساوي حشرة في ملك الله. النحلة أعلم بما يخرج من بطنها وأنت أعلم بما يخرج من بطنك. ما تتأذى به مشام العباد ودورات المياه كائنا من كنت. لو بعدت عن طريق الله أنت دورة مياه متحركة. يا ابن الأموات ويا خليفة الأموات ويا مأكول الدود والتراب غدا قصر، فإنك مأكول ومشروب. 65% مننا كمصريين، وأنا طبيب بشري، يصاب بأمراض الروماتولوجي، أمراض الروماتيز، أرثرايتس، أسرو أرثرايتس، روماتويد أرثرايتس، أمراض المفاصل كلها النشأ. تيجي تروح للدكتور يدي لك أسبرين، يدي لك فولترين، فيليدين، بوتاسيوم ساليسيليت، كوناكورت، أدنبلوكسفورت، كله ده مسكنات ليها علاج وحيد بس. وأتحدى من يقول غير هذا، العلاج الوحيد قيام الليل. في مؤتمر الإعجاز الطبي للقرآن الكريم اللي أشرفت عليه كلية طب القصر العيني وكلية طب جامعة الأزهر، الدكتورة سلوى عبد المنعم من جامعة حلوان جابت 15 بيصلوا التراويح و15 لا يصلون التراويح، وأثبتت أن ال15 اللي صلوا التراويح ارتفعت عندهم الكفاءة الوظيفية لعضلة القلب، معمورون في جميع فقرات العمود الفقري، واختفاء للآلام الروماتيزمية من كل مفاصل الجسد. عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم ومكفرة للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تبارك وتعالى في تلك الساعة فكن. يا أخي، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك الله إليه فلا حساب عليه. اللي ربنا يضحك إليه لا يحاسبه. ألا ترضى بأن تكون ممن يضحك الله إليك؟ فكن ممن يقوم الليل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم: الرجل يكون في فئة، في كتيبة من الجيش، فانهزمت فئته، انهزمت الكتيبة، فعلم ما عليه في الانهزام وما له في الثبات، فنصب لهم نحره حتى يفتح الله عليه أو يهري قدمه. والرجل عنده فراش لين وزوجة حسناء، ولو شاء أن يرقد لرقد، فيقوم الليل، فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي هذا يذر شهوته ويذكرني، ولو شاء أن يرقد لرقد. والقوم يطول صراهم بالليل، يسافروا معظم الليل، فيودوا أن لو تمس جنوبهم الأرض، تعبوا من السفر طول الليل. فيقوم أحدهم السحر في سراء وضراء حتى يوقظهم لرحيلهم. سيدنا عمر بن الخطاب حفرت الدموع، دموع الليل، أثناء الصلاة بالليل، خطان أسودان في وجه الفاروق، وكان ينعس وهو قاعد. فقيل له: يا أمير المؤمنين، ألا ترقد؟ ألا تنام؟ قال: إن نمت بالنهار ضيعت مصالح الرعية، وإن نمت بالليل ضيعت حظي مع الله. وسيدنا عثمان بن عفان، عشان تشوفوا عظم الصحابة، لا يساوي أحد من هذه الأمة أي صحابي. لو أذن الصحابة الخلفاء الأربعة وأذنت الأمة لرجحت كفة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. تفسد عصا بن عفان قام الليل كله بالقرآن كله في ركعة واحدة. اسناد هذه القصة صحيح، يعني أم صلى 30 جزء في ركعة واحدة. والله العظيم الاسناد بتاع القصة دي صحيح. الإمام الشافعي كانت له في ليل رمضان ونهاره 60 ختمة، يختم مرتين، مرة باليوم بالنهار ومرة بالليل. كان معاه الدكتور عبد اللطيف شحاتة وإحنا في السجن في 81، فكان يسمع له: دكتور سيد أصح عليك القرآن. أقسم بالله كان يقرأ القرآن حد في 7 ساعات إلا تلت، لا يخطئ في حرف واحد، وهو موجود هوت في مدينة الزقازيق، الكل يعرفه، لا يخطئ في حرف واحد من كتاب الله، 7 ساعات إلا تلت يبقى خاتم. فما بالك بسيدنا عثمان يقوم الليل يقرأ 30 جزء في ركعة واحدة. يا رجل أنت أقصى مدة قمت فيها الليل أنت قد كيف؟ نص ساعة. لما تقعد بيتك بتقعد قدام ماتش الأهلي والزمالك ساعة ونص، والربع ساعة اللي بين الماتشين، وتبقى كده عينك مفجلة كده. طب لما لا تسجد وتركع بين يدي الله عز وجل؟ تميم الداري يقرأ القرآن كله بالليل، سعيد بن جبير يقرأ القرآن كله بالليل، أبو حنيفة يقوم الليل بالقرآن كله في ليلة واحدة. أين نحن من هؤلاء؟ تعالى سيدنا أبو ريحانة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قفل عائدا من الغزو، كان في الجيش ورجع لمراته بعد طول غياب، فأعدت له الطعام بالليل، جابت له يأكل بالليل، فبعد أن أكل قام يصلي إلى الصباح، ثم أراد أن يأخذ مخلته ويمضي إلى الجيش، فعاتبته زوجه، قالت: يا أبا ريحانة، غزوت فأطلت الغزو ثم عدت، أفما كان لنا فيك نصيب؟ انت ما افتكرتناش يا ابو ريحانه؟ قال: لو خطرت لي على بال لكان لك في نصيب، والله ما افتكرتك. قالت: يرحمك الله، وما الذي شغلك عنا؟ قال: إني نظرت في كتاب الله إلى ما أعد الله للمتهددين من سندسها واستبرقها، فهذا الذي شغلني عنك. بل ربما تجد رجل قائم لليل ويدعو لسارقه. ده بيحصل الايام دي؟ ده انت واحد بيسرق منك المرتب وانت لسه قبض وراكب السيرفيس، ودماغك بيضرب الشمال ويمين ازاي اسدد الديون اللي عليك. فيجي واحد في وسط زحمتك كده وزحمه فكرك، ويجي ناشل جيبك، فانت تبقى واقف بقى مذهول، ده أنا عقدت الآمال الكبار أنني هسدد الجزار والسوبر ماركت ومش عارف إيه والحضانة بتاع العيال واللبن أجيبه من البقال وكذا. ومنت تيجي تسراني كده روح إلهي ما جري يطصك أتوبيس يدمدمك وتدعو عليه. انت تدعو عليه تقول بس روح إلهي تسري منك ال 400 جنيه. لو قلت تسري منك 400 جنيه و 25 جنيه طبعا انت كده ظالم متعدي في دعائك. لكن سيدنا الربيع بن حسين تلميذ عبد الله بن سعود وكان يقوم الليل لدرجة ان بنته كانت تقول له يا أبتي اشتهي ان اراك نائما نفسي اشوفك نايم بالليل زي الناس. فيقول لا إن أباك يخشى البات أبوك خايف أن ينزل عذاب من عند الله عز وجل ليلة فيكون في حالة يلقى الله عز وجل بها وهو راكع أو ساجد. فالمهم اشترى فرسا ب30,000 درهم ليغزو عليها وذهب غلامه يسار ليحتش. فلما أتى بالحشيش وجد الفرس قد سرقت فقال يا سيدي يا ربيع أين الفرس؟ قال سرقت. قال سرقت وأنت تنظر إليها؟ قال ما كان شيء يشغلني عن الصلاة. ثم رفع يده إلى السماء وقال اللهم إنه سرقني ولم أكن لأسرقه، اللهم إن كان غنيا فهده وإن كان فقيرا فغنه. بالله عليك في واحد بيعمل كده الأيام دي؟ وآخر يقوم الليل بآية يرددها إلى الصباح أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. بالرجل يقوم يردد آيات في صلاته بالليل فتخرج روحه اللي هو سيدنا علي بن الفضيل بن عياض. قرأ من سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وخرجت روحه مات. فبكاه والده وقال أي ابناه وقتيل القرآن وقتيل جهنم ما قتل ابني إلا الخوف من عذاب الله. نكمل بعد صلاة الجمعة وأخص بني هذا المسجد عم الشيخ محمد خلف بدعوة لبناء هذا الصرح الكبير. نسأل الله عز وجل أن يبني الله له بيتا مثله في الجنة، وأن يبارك له في ولده وفي أولاده. وأقول له عم الشيخ محمد، وانت صعيد زي حالاتي، أتمم ما بدأت، أتمم ما بدأت. لابد أن يملأ هذا المسجد دعوة إلى السنة حتى تكون في ميزان حسناتك ناشر السنة في منطقة العوايد، دعوة إلى السنة. وأحيى هذا المسجد بالدروس العلمية وبأهل العلم، إن أي مسجد لا يقام على الزخرفة فقط، وإنما يقام على نشر السنة ولو كانت زاوية صغيرة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمرك وفي جهدك، وأن ينمي مالك، وأن يبارك لك في أولادك، يطرح فيك البركة وفي ذريتك وفي أولاد أولادك. ونقول اللهم بغض إلينا ساعات أكلنا وشربنا ونومنا، واشفنا من النوم باليسير، وارزقنا سهرا في طاعتك. اللهم بغض إلينا النوم والأكل يا أرحم الراحمين. اللهم سهرنا عما نامت عنه أعين الغافلين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم صب الخير على مصرنا صبا صبا، ولا تجعل الحياة علينا كدا كدا. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا. أصلح نياتنا، أصلح نياتنا. اللهم يا أعظم الأشياء علينا ويا أحب الأشياء علينا، لا تجعلنا أهون الأشياء عليك. اللهم احي قلوبنا بحبك، واجعل سعينا كله خاصا لوجهك الكريم. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين مخبتين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسل سخائم صدورنا. ونكمل بعد الجمعة، ومعذرة إن كنت قد أطلت عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقم الصلاة.